يا ربي أسألك الخلاص لحالي. مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى برنامج المواعظ الهامة في أهوال يوم القيامة. هذا أقدم يا إلهي في غد يوم الوقوف بذلتي وخبالي. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أمتي الحبيبة، قال الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، إلى كم لا تفيق من التصابي، وهذا العمر يؤذن بالذهاب، ويرضى بالقليل المرء حظا، ويزهد في الكثير من الثواب. فقد من غرت الدنيا أناسا، كما غر المحين بالشراب، تمنيهم غرورا باطلات، وتخدعهم بآمال كذاب. كأنك لا ترى في كل يوم جنائز تستحث إلى الخراب. خلقت من التراب، وعن قريب ستلحق غير شك بالتراب، وتحيا بعد موتك كي تجازى بما قدمت في يوم الحساب. فإن تك بالمسيء بقبح فعل، فحسبك بالعقاب مع العذاب. وإن كنت الذي قدمت خيرا، وإن كنت الذي قدمت خيرا، جزيت به غدا حسن المآب. أيها المسلمون، فروا إلى الله. أيها المؤمنون، فروا إلى الله، فإن تلك اللحظة ستأتي عليكم لا محالة، لحظة ينادي فيها الجليل جل جلاله بعد أن تشتد الكروب، وبعد أن نرى تلك الأهوال وتلك المصائب العظام، يقول الله تعالى: يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فإذا سمع الخلق هذا النداء رفعوا رؤوسهم، وطمعوا كلهم في هذا النداء، وقالوا: نحن عباد الله. الكافر والمسلم والمنافق والطائع والمحارب والصاحب، ثم يفاجؤون بقوله تعالى: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. فعند ذلك ينكس رأسه كل من لم يكن مسلما، فيبقى أهل الكفر من اليهود والنصارى والروافض والمرتدين وغيرهم، يبقون متحيرين، ويفرح المسلمون. ثم يضيق الدائرة سبحانه وتعالى فيقول: الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي كانوا يتقون الكبائر. فينكس أهل الكبائر من أهل التوحيد رؤوسهم، ويرفع رؤوسهم سائر أهل التوحيد الذين اجتنبوا الكبائر وتابوا عنها توبة نصوح. نعم، تابوا عنها توبة نصوح. فكيف بك يا من ارتكبت الكبائر والصغائر، وعصيت مولاك في الخفيات والظواهر، وأيقنت أنك مسؤول يوم تبلى السرائر، ولكن من العقوبة على ذلك الحظ الجزيل الوافر، عصيت الله ألوان المعاصي، كأني لست أوقن بالقصاص، فما لي لا أبوح على ذنوبي، وأبكي يوم يؤخذ بالنواصي. يا ضعيف الإيمان واليقين، انظر لنفسك قبل حلول الندم وزوال النعم ونزول النقم، حيث لا ينفع الندم، استعد للسؤال. وأسألك بالله العظيم، في هذه اللحظات هل أنت مستعد لمثل تلك المواقف؟ هل أنت مستعد؟ إني لك من الناصحين، وإني عليك من المشفقين. لا تغرنك الدنيا، لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، وعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والجبار بانيها. استعد للسؤال وتهيأ للجدال. قال الله الكبير المتعال: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت، وهم لا يظلمون. فإذا سمع العباد النداء وعلم كل عبد وأمه منزلته من جميع أهل الأديان، نشرت الدواوين ووضعت الموازين، وجيء بالنبيين، ونصبت المنابر بالأنبياء والرسل، فيجلس كل نبي على منبره، وأمته قد أحدقت به، نصبت الكراسي للصديقين والشهداء. قال تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها وشاهد يشهد عليها. فكيف حالي وحالك في تلك اللحظات؟ فالناس ينقسمون في السياقة على قسمين: قسم تسوقه الملائكة ببر وإكرام ورقة وإجلال، وتؤمنهم وتهدئ روعاتهم كلما نظر العبد إلى من يعذب أو ينكل، يقول له سائقه من الملائكة: يا عبد الله، ما أنت مثل هذا، هذا عصى الله وأنت أطعته، فهل أنا وأنت ممن عصى أو ممن أطاع؟ وفي تلك اللحظة، هل أنا وأنت ممن يقول له الملك: أنت لست مثل هذا؟ أو أننا في تلك اللحظة ذلك الذي يعذب وينكل؟ عباد الله، فروا إلى الله، فروا إلى الله. والقسم الثاني: الذين يساقون بالانتهار والسطوة والإغلاظ، يسوقه سائقه وهو يروعه وهو يخوفه، ويقول له: يا عدو الله، هذا الحساب سوف تدري. كلما نظر المسكين إلى من يعذب أو ينكل، قال له سائقه: الساعة تكون أنت مثل هذا، هذا عصى الله وأنت عصيته. أما علمت يا عدو الله أن الحساب والحشر أمامك؟ فما أعظم مصيبتكم وما أطول حسرتكم إن لم يعف عنكم مولاكم وجعل النار مأواكم. فاغتنموا التجارة في دار الفناء والذهاب، يجازيكم بها مولاكم عند مناقشة الحساب، فالحساب عظيم عسير، والهول والله جليل كبير، والناقد مميز بصير. واليوم عبوس القمطرير. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت، يجد الطائع الثواب ويجد الفاسق العذاب. يجد المؤمن، واسمع إلى الفرق، واسمع إلى الفائزين ما حالهم، وإلى الخاسرين ما أحوالهم. اسمعي أمتي وفري إلى الله، نعم واستعجلي قبل فوات الأوان. المؤمن يجد لذة الوصال بالنظر إلى الكبير المتعال في دار الخلد والجلال، واسمع إلى الفريق الآخر، ففريق في الجنة وفريق في السعير. ويجد الكافر العذاب والنكال والسلاسل والأخلال والجحيم والخبال وفضاعة الأهوال. يوم تجد كل نفس ما عملت، يجد المؤمن النعيم والكرامة، والأمن في القيامة والعافية والسلامة والحلول في دار المقامة، ويجد الكافر الخزي والندامة والعذاب والملامة. يوم تجد كل نفس ما عملت، يجد المؤمن الدرجات ويجد الكافر العقوبات، يجد المؤمن السرور ويجد الفاجر الثبور، يجد المؤمن النعيم والخلود ويجد الفاجر عذابا غير مردود، يجد المؤمن ما قدم من الإحسان في درجات الجنان وفي جوار الرحمن مع الخيرات الحسان، ويجد الفاجر ما عمل من العصيان في سموم النيران في جوار الشيطان مع الذل والهوان. يوم تجد كل نفس ما عملت في يوم هائل عظيم، يوم تكثر فيه الغموم وتعظم فيه الهموم، ويفصل الرب بين عباده وهو الحي القيوم. يوم تجد كل نفس ما عملت، يوم تندم على القبائح وتتأسف عند معاينة الفضائح، وتوجد الأعمال في الصحائف الصحائح. يوم تجد كل نفس ما عملت، يوم يندم الظالم يخسر الآثم، ويكون الجبار جل جلاله في ذلك اليوم العدل الحاكم. ذلك يوم الندامة والحسرة والأهوال والعبرة. يا واحدا يا واحدا صمدا بغير قرين، ارحم ضراعة عبدك المسكين، واعطف علي واعطف علي إذا وقفت مروان حيران بين يديك يوم الدين. يا حسرتي يا حسرتي بين العباد إذا هم خافوا الحساب فخف عنهم دوني. ما حيلتي ما حيلتي في يوم نشر صحيفتي، إن قيل لي خذها بغير يميني، إن قيل لي خذها بغير يميني. ما حيلتي عند الحساب وهوله، إن قصرت بي قوتي ويقيني، لا حيلة عندي ولا لي موئل، إن خانني طمعي وحسن ظنوني. يا رب يا رب لا تترك عبيدك هالكا، وارحم بفضلك عبرتي وشؤوني. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، أي تجده حاضرا عتيدا، وتسأل عن أعمالك سؤالا شديدا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أخرج الإمام أحمد أخرج الإمام أحمد في مسنده في المجلد الثاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا رأى المسكين الذي عمل السوء وقد أحاطت به الكروب وترادفت عليه الهموم والخطوب، واسود وجهه من ظلمات الذنوب، وقد غضب عليه علام الغيوب، ورأى الذين تابوا من إخوانه وأهله وأصحابه وجيرانه قد فازوا بالحساب اليسير ولباس السندس والحرير والنظر إلى وجه السميع البصير، ورأى نفسه قد خسر وخاب وحرم الثواب، نوقش الحساب حجب عن رب الأرباب، وصار إلى أليم العذاب، يود لو كان تائبا، نعم يود لو كان تائبا ولم يكن من الرحمة خائبا، يود لو كان السوء عنه بعيدا ولم يكن حاضرا عتيدا، ولم يكن العذاب عليه شديدا. يود نعم يود لو كان من التائبين ولم يكن من المحرومين. هذه أمنيات عباد الله، أمنيات أولئك القوم، فاعتبروا اعتبروا قبل أن تندموا ولا تحين مندمي. يود لو كان من الآمنين ولم يكن من المخالفين، يود لو كان من الطائعين ولم يكن من العاصين، يود لو كان من المحسنين ولم يكن من الظالمين، يود لو كان من أهل الجنان ولم يكن من أهل النيران، يود لو كان من أهل الثواب ولم يكن من أهل العقاب، يود لو كان من أهل النعيم ولم يكن من أهل الجحيم، هو يود لو كان من الأولياء ولم يكن من الأشقياء، يود لو كان من أهل الوفاق ولم يكن من أهل النفاق، يود لو كان من أهل الفوز بالجنة ولم يكن من أهل العذاب والمحنة، يود لو كان سعيدا رشيدا ولم يكن عن الله بعيدا، لا أبعدنا الله وإياكم من رحمته وقربنا وإياكم بالفوز بجنته. فالله الله يا معشر المذنبين مثلي، اجتنبوا عمل السوء بالتوبة إلى الرحمن، ولا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها غرور الشيطان، واعلموا أن الله تبارك وتعالى يمحو عنكم سيئاتكم بترك الذنوب والعزم على التوبة، ويرحمكم يوم الحساب بحسن الأوبة. يا أخي يا أخي، وما عسى أن أقول لك وما عسى أن أقول لك من كرم مولاك الجليل جل جلاله، لو أن الذنوب التي عملت في أيام طغيانك وعصيانك كانت مثل جبال الدنيا برمالها وبحارها وأنهارها، وتبت توبة واحدة بصدق وحرقة وندامة، لا يغفرها لك مولاك الكريم بكرمه وفضله، ولا تسأل عنها يوم القيامة. نهاك الطبيب محيلا على مطاعم لو نلتها لم تمت، وخاطبك الله جل اسمه بترك الذنوب التي حرمت فأعرضت عن أمره لاهيا، وأمنت نفسك ما خوفت فأطمعتها أن تنال الرضا بجهلك في فضل من قد عصت. فماذا تقول إذا أزعجت لتخرج بالكره فاستسلمت؟ فلا ندم حتى أوزارها، ولا توبة غسلت ما جنت، وأفردت وحدك في ملحد بكت فيه نفسك ما أسلفت. يا أهل الذنوب، تدبروا هذه الآية، فإن فيها بلاغة لمن تذكر، وزجرا لمن اعتبر، وتخويفا لمن تدبر، ونهيا لمن تفكر. فالفكرة عبادة وخير وزيادة، لأن مولاكم الكريم قد خوفكم وهددكم وزجركم بها زجرا شديدا، فقال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ثم قال: ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم عقابه وعذابه إذا عصيتموه، يحذركم عقابه وعذابه إذا عصيتموه، ويجزل لكم ثوابه إذا أطعتموه. فلا يحقرن أحدكم من الذنوب شيئا وإن صغر، فربما كان فيه شدة العذاب والعقاب. ولا يحقرن أحدكم حسنة يعملها وإن قلت، فربما كان فيها الرضا من الملك الوهاب. وأخيرا أقول لك أخي، وأقول لك أمتي، وهذه رسالة إلى كل من حضر مجلسنا هذا، أقول له وأهمس له همسة أخيرة، ألا وهي: ما بال قلبك باللذات قد شغف، وعن فوات صواب الفعل ما أسف، وقد توعده الجبار خالقنا، وبالذنوب والعصيان قد كلف. وأسأل الله أن يجعل كلامنا هذا خالصا لوجهه الكريم، ونسأله سبحانه أن يجعله سببا في هداية كل ضال، وسببا في إسلام كل كافر، وسببا في نصرة هذا الدين في كل مكان وفي كل زمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.